ثم قال: وقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وسلطان تستمده. فمن لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ إلى أن قال: إن هذا لقول رحيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث: فجميع ذلك وما هو نحن دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم منفتة، وأن أعمالهم منقطعة عن غير عن زيادة ونقصان. فدل ذلك على أنه ليس من ميت تفرق في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده. وهؤلاء المنكرون يقولون إن الأرواح مطلقة متفرقة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال: وأما إيصاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يقول المؤلف رحمه الله ناقلا عن سنن الله الحنفي، يعني رد على دعاوى الخرافيين والقبوريين في أن الأولياء تصرفات في الحياة بعد الممات، رد على هذا الافتراء بآيات كثيرة وفقه غزير رحمه الله وجزاه الله خيرا في هذا البيان الشافي. ثم واصل الشيخ عبد الرحمن النقل عنه، ومنه قوله: فقوله في الآيات كلها، ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، يعني مثل قوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه، يعني غيره، والذين تدعون من دونه، يعني والذين تدعونه من المخلوقين المغايرين لله تبارك وتعالى، فهم غير الله، دونه يعني غيره، ما يملكون من تطمير. فكل مدعو سواء كان حيا أو ميتا أو غائبا، بشرا أو جنا أو ملكا، ما يملكون من هذا الكون شيئا. الله الذي خلق هذا الكون كله وما فيه من العوالم من الجن والإنس والدواب والطيور والحشرات والأسماك، كلها خلقها الله وحده سبحانه وتعالى، لم يشارك أحد في خلق ذرة من هذا الكون، ولا في ملك ذرة ولا تطمير من هذا الكون، وكلهم مملوكون لله، ولا يملكون شيئا من هذا الكون إلا ما منحهم من الانتفاع فقط بهذه المخلوقات. فالله هو خالقها وهو مالكها وهو مدبرها، وهؤلاء كلهم عباد لله، مملوكون مدبرون مسخرون، يفعل فيهم ما يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويمرض من يشاء، ويفعل ما يشاء في عباده سبحانه وتعالى، ولا معقب لفعله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لغيرهم شيئا. والذي يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير وهو اللفافة الرقيقة على النواة، كم وزنها؟ لا وزن لا قيمة لا شيء. فمن في الكون كل من ملائكة والجن وإنس وإلى آخرين ما يملكون قطميرا، كلهم أنبقت من أول آخرين ما يملكون قطميرا واحدا. هذا كله بيان من الله وتوضيح للبشر أن الأمر لله وأن الله هو المعبود وحده وأنه بيده الضر والنفع وأن العباد ليس لهم شيء، فما المبرر لأن يدعو إلى الله؟ إذا كان يعتقد أنهم يملكون مع الله شيئا فهم ما يملكون مكفرين. إذا كان عندك هوس إن هذا يملك شيئا فهم لا يملكون، وما له فيهما من شيخ وما لهم منهم ضير. ثم يبالغ في هذا النهج وهو الحق حتى إنهم مجرد دين مجردون من ملك أي شيء، حتى أتفه الأشياء التي لا قيمة لها ولا وزن. هؤلاء الذين تعبدونهم وتعتقدون بهم أنهم يجيبون الدعاء ويملكون الضر، ما يملكون المقصود. يعني ماذا يريد المسلم بعد تقرير العقيدة إلى هذه الدرجة؟ ماذا يريد؟ هذا الذي يقرأ القرآن ليل نهار وقد يحفظ القرآن ويا فلان يا بدوي يا رفاعي يا قادري يا جيبي يا بلال بلال بلال، كيف ربنا يقول لك وضع من أصدق من الله تعالى؟ إنهم ما يملكون شيء، كيف تدعوهم؟ كيف تدعوهم؟ الله يدعى لأنه خالق ورازق ويحيي ويميت ويملك الاستجابة سبحانه وتعالى، وقال لعباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله لا يعرف المعاد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا في الأمر بدعاء. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعكم بشيء لا ينفعكم إلا بشيء ما شاء الله، ولو اجتمع يضروك لا يضروك إلا بشيء، تأكيد لهذه العقيدة وترسيخا لها في نفوس المؤمنين. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مثلته ما نقص ذلك الملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم منذ خلق الله الجن والإنس إلى آخر نفس منهم لو اجتمعوا في صعيد واحد في لحظة واحدة ويسألون الله بأقصى أمانهم والله يستجيب له ويعطي كل واحد ما يطلب، لا ينقص ذلك ذرا ملك الله تبارك وتعالى. هذا ملك الله، هذه قدرة الله، هذه عظمة الله، هذا جلاله. تعالى المخلوقين ما عندك ولا مقصنير، ماذا تريد؟ ولهذا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه. الله الذي يدعو إلى الله ما قدر الله حق قدره، الذي يعطل صفات الله ما قدر الله حق قدره، الذي يبتدع في دين الله ما قدر الله حق قدره، والعياذ بالله. قوله ثم قوله في الآيات كلها من دونه، كل ما ورد في القرآن والذي يدعو من دونه وبما في ذلك هذه الآية، فمعناه أي غيره، فإنه عام غير الله كل ما سوى الله غيره من حي وجامد وعاقل وغير عاقل كلهم غير الله، وهم دعوا الأحياء ودعوا الأبواب ودعوا الجمادات وإلى آخره. فقولهم من دونه هذا كلام الله عز وجل، كل ما سوى الله كل غير الله ما يملكون شيئا أبدا ولا ذرة. فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته، بل عمل هذا من ولي وشيطان تستمده، يعني من ولي ونبي وملك وحجر وشجر وأصنام وأوثان وقبور ومشايخ كلها. فإن من لم يقدر على نصر نفسه فكيف يمد غيره؟ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بعد ما يصرح الله بهذا ماذا يقول بعدين لما ربنا يخبر؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون مقصير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، ما في سماع. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن دعاء هؤلاء المشركين لا يسمعون مدعوهم صالحا، كان المدعو أو كان صالحا لا يسمع. من تقدير الله وسنته في خلقه أن هذا الدعاء الكفر الشركي لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا من باب فرض المستحيل. هم لا يسمعون ابدا, مستحيل ان يسمعوا, لكن فرضنا من باب فرض المستحيل انهم يسمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم. لو فرضنا انهم يسمعون لا يملكون الإجابة إطلاقا, كيف يستجيب من لا يملك تطميرا؟ هو من الإنس والجن كل ما يملك من التطمير, كم نصيبه من التطمير؟ كم نصيب هذا المدعو من التطمير؟ كل ما في السماوات والأرض ما يملكون تطميرا من هذا الكون. فإذا دعوت واحدا منهم كم نصيبه من التطمير؟ كيف يملك الإجابة؟ والله هو المالك لكل شيء والقادر على الإجابة ويسمع الدعاء ويعطي ويمنع, كيف تتركوا تتبع غيره؟ وهذا حال الله وهذا حال مخلوقين كلهم. الى ان قال ان هذا القول وخيم, ان هذا لقول وخيم وشرك عظيم. القول ان يعلموا الغيب التصرف في الكون قول وخيم قبيح رديء, يعني قدر والعياذ بالله. والشرك عظيم, ان الشرك لغم عظيم, ان الشرك لغم عظيم. الى ان قال واما القول بالتصرف بعد الممات فهو اشنع وابدع, يعني ومنغمس في البدع اكثر, في الشناعة اكثر. اللي يتصرف لو قال حي يتصرف, يتصرف الامور محسوسة, عنده شيء من التصرف الامور محسوسة. لكن ميت, الله اخبرك انه ميت وانه ما يحس وانه ما يسمع, كيف يقول انه يعلم ويسمع ويتصرف؟ بل تقول انه يدبر امر هذا الكون, يدبر امر هذا الكون. والله لو انحبس بوله او عذرته في بطنه ما يستطيع, ما يستطيع يتخلص الا ان يرحمه الله تبارك وتعالى. كيف ينفعك او يضرك؟ فهو اشنع وابدع من يقول بالتصرف في الحياه. قال جل ذكره انك ميت, هذا سوء الدليل. اذا كان محمد ميت الله يقول له بالتاكيد, هذا صيغه مؤكده, انك ميت وانهم ميتون. وهذا الشيء ما حد يثابر به, من ينكر هذا؟ حتى الكفار يسلمون بان الناس يموتون, الانبياء وغيرهم اكد الله ذلك اذا كان ميت. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. ما هو الرسول الان يحاكم الناس ولا يعطي يمنع؟ الرسول كان يبلغ الرساله, يربي, يتصدق, يجاهد, يؤم الناس في الصلاة, يتصرف تصرفات عظيمة جدا, بارك الله فيكم. مات خلص, عينوا أبو بكر خليفة يصلي بالناس, هو اللي يجهز الجيوش. هم ما اعتقدوا في الرسول أنه حي, لو اعتقدوا أنه حي ما استخلفوا بدله من يصلي بهم ويحكم الناس ويجهز الجيوش. ما خلص الرسول حي, لو عندهم هذا الأكد الفان خلاص ما يحتاج, ما يحتاج خليفة وخليفة رسول الله. شوف الضلال. ولهذا لما ارتاب بعض الصحابة من عمر في موت الرسول عليه الصلاة والسلام, جاء كشف الغطاء مثل الرسول ثم قبله قال طبت حيا وميتا, ايها الناس من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت, ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. وتلا عليهم الآية, قال عليهم الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فخرجوا في السكت يقرؤون القرآن, هذه الآية كأنهم لأول مرة يسمعونها. سلموا ما قال لا والله يا أبو بكر, ليش تقول الرسول مات؟ ليش تقول الرسول ميت؟ ما قال, بل بالغ في الأمر, قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات رضي الله عنه. وأيدوا وسلموا بقوله وخرجوا في الشوارع, يعني يرددون هذه الآية. وإذا تحدث أحدهم قل لما توفي رسول الله, لما مات رسول الله, لما توفي, لا خلص اللقاء متى؟ الآن في الدنيا نرتقي, ما أحد يزعم أنه كان يلقى رسول الله في حياته, لكن الصوفية والروافض يظنون أنهم يجدوا الرسول في حياته. قاتلهم الله. الصحابة ما أحد دعا منهم هذا, ما احد ادعى منهم هذا اطلاقا. وهؤلاء يزعمون انهم يجدونه في الفيافي والقفار, ويحضر في حلقاتهم ويفعل ويفعل, ويحضر موالدهم وأماكن خرافاتهم وشركهم. نسأل الله أن يقول ما قدروا رسول الله حق قدره، والله ما عرف قدر هذا الرسول، وإلا ما افتروا عليه هذا الافتراء. وقد ثبت أن حكيت لكم إجابة عن الصوفية أعتقدوا أن الرسول يحضر في حلقاتهم الشركية البدعية يسموها أذكار، كنا ما يحضر. لو كان الرسول يدرج على الأرض لحقق أمنيته، حمل راية الجهاد وذهب يقاتل، لأنه تمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. فوالله لو كان يملك عودة إلى الدنيا لا يتخلف عن تحقيق هذه الأمنية، وهو أن يصل سيفه ويدعو الأمة إلى الجهاد ونحن راتبين، ويفتح أوروبا وأمريكا والدنيا كلها. لكن أدى الرسالة وبلغ الأمانة وتسلم الصحابة من هذه الرسالة، وراحوا بقيادة أبي بكر ثم بقيادة عمر ثم بقيادة عثمان ثم بقيادة غيرهم يفتحون الدنيا، وما استغاثوا به في معركة واحدة، ولا قالوا يا رسول الله تعالى فعل، لأنهم يعلمون أن هذا غاية الشرك وغاية الضلال، يعرفون أن هذا كفر وشرك وضلال، فلا يقولونه ولا يدعونه. لكن هؤلاء الذين لا تمييز لهم ولا يميزون بين الشرك والتوحيد، والتوحيد عندهم شرك والشرك عندهم توحيد، يقوم مثل هذه الضلالات ويقوم بالتصرف، والتصرف ما بحال بس وحال من يدعوه، بل التصرف في الكون. سبق لكم الأقطاب والأوتاد والغوث، وهذا لعالم الملكوت، وهذا لعالم الملك، وهذا الأقاليم السبعة، كل كذب. الكفار الأولون ما يعرفون مثل هذه الإفتراءات والأكاذيب وهذا الدجل. قال جل ذكره إنك ميت وإن ميت، يستشهد على وفاة الرسول وغيره. فالميت لا يتحرك، الميت لا يستجيب، الميت لا يسمع، الميت لا يعمل. هذه النصوص قاطعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الميت مات، أن روحه عند الله إما في الجنة إما في النار. بس أرواح المؤمنين في الجنة، أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، والرسول هناك. الآن أعتقد أن الرسول في القبر، حي في قبره، ما يفارق القبر، على أهبة الاستعداد لتلبية بدعة الصوفية والقبورية والخرافيين. بس وضعه الله، وضع المؤمنين في الجنة ومحمد هنا في شبر من الأرض. ليه؟ لأجل الصوفية ولأجل الخرافات والخرافيين والقبوريين. الأنبياء والشهداء والصديقين في الجنة وجميع المؤمنين، والرسول هنا من أجل إيش؟ من أجل الصوفية والخرافيين والقبوريين. ما قدروا رسول الله حق قدره، ما قدروا الله قبل ذلك حق قدره. لو قدروا الله حق قدره لصدقوا بهذه النصوص وآمنوا بها وسلموا بها وجانوا بها وربوا الناس عليها، لكن إيمانهم مفقود بهذه النصوص، بهذا وقع في هذا الكبر الأكبر. أولياء السلف في الكون يعلمه الغيب. هل ادعى هذا أحد من الأنبياء؟ ما ادعى أحد هذا؟ لا أملك النفس نفعا ولا ضرا، ولا أعلم الغيب. أول نبي نوح يقول ولا كنت أعلم الغيب، من أول نبي يقول أنا ما أعلم الغيب ولست ملك، والرسول قال لست ملك ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستقلت من الخير. قد الذي يستجيبه في القبر يسمع واحد من الهند خيلادي، واحد من الهند، واحد من اليابان، هذا يعلم الغيب. والله يقول للرسول يقول كل هذه الأشياء، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعلم الغيب ولا يستغرب في شيء عليه الصلاة والسلام، لأن هذه حقوق الله. جاء الرسول يعلمنا بهذه الحقوق، أن حقوق الله وحده لا يشارك فيها أحد، لا يشارك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا، هذا خاص بملك الله. قرر هذه الحقائق في القرآن وفي السنة، وتلقى الصحابة ذلك وكرروه على الشعوب التي فتحوها، ودانوا بهذه العقائد وقضوا على الشرك وطهروا الأرض منه. حتى جاء الزنادقة ولبسوا لباس الإسلام واندسوا في صحب المسلمين وجاءوا بهذه العقائد الوثنية المأخوذة من الهنادق ومن النصارى ومن اليهود ومن غيرهم. أنا معرف في, في, في, في إحدى بلد مدن الهند وإذا قرد في يده صورة جبل. صورة جبل. إيش قصة القرد هذا؟ قالوا استنجد به واحد من الهنادق هو إله عندهم القرد. أو يقول فروج عندهم آلهة فروج يعبدون فروج عندهم آلهة والحيات والأفاعي والقرود يعتقدونها آلهة ويعبدونها. كيف قصة القرد هذا؟ قال واحد مر في إصبعه أو في خفه وهذا الصراط بالقرد هذا وهو في مكان بعيد فاقتلع الجبل في شجرة وجاء بهذا الجبل اللي في هذه الشجرة وعالجها فدرع. هذه الأساطير تجد كثيرا منها عند الصوفية. أخذوا هذه الأساطير والخرافات من الهنادق ومن أمثالهم ونقلوها باسم الإسلام باسم الكرامات. نقلوها لهذا ترى يعني لما تقرأ في الطبقات للشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني تجد حكايات خرافات والله يخجل منها اليهود والنصارى. والله يخجل. ليه؟ لأن الوضع هذه أشياء زنديق زنادقة أكثر من اليهود والنصارى ويضعونها باسم الإسلام باسم الكرامات. واللي غير إنسان يقول هذه من الكرامات يكره الأولياء ويحارب. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. خلاص اللي قضى عليها الموت روح ممسكة عند الله إما في الجنة إما في النار بس ما في غير هذا أبدا. ما في ناس في الأرض جالسين بارك الله فيك لقضاء حوائج واستجابة دعاء مدعوين وكشف كربات المقربين. هذا ما لا يوجد أبدا في منطق الإسلام منطق القرآن منطق السنة منطق السلف. لا يوجد هذا أبدا. عقائدهم تتطابق مع هذه الآيات. من خالفها وقع في الكفر والضلال والزبدقة والعياذ بالله. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني لما ينام الإنسان يقبض الله روحه والميت روحه ممسكة تبقى تلك ممسكة وهذه يرسلها الله عز وجل إلى أن يحين أجله فيلتحق بالأموات برحب الأموات لا يخرج عن هذه القبضة والمسكة. يمسك التي قضى عليها الموت ما يمسك أن تتحرك أبدا ويرسل الأخرى إلى المسمى إلى حين موتها إذا ما زلت التحقت بالأموات وظلت ممسكة إلى أن يقاتها الله إلى أرواح يبقى تسبب هذه الأرواح إلى أجسامها حين يشاء الله بعث هذه المخلوقات من البشر وغيرهم. كل نفس بعثة الموت وإذا بعثت الموت ما اشتغل مصيرها مات انتهى. يكرم الله عز وجل بالجنة تصرح أرواحهم الأجساد في القبور الأجساد في القبور إذا كان غير أنبياء يأكلها الدود وتثنى وتتلاشى حتى تصير صرارا. هذا الأرواح عند الله ممسكة إن كان من أهل الجنة منعمة تلك الروح جسد فني يبقى عجب الذنب فقط حينما يريد الله بعثهم يرسل مطرا وينبت الناس من عجب الذنب هذا وينفخ في الأرواح إسرافيل فترجع كل روح إلى جسدها ويبعثهم الله الحساب. وهذه النفخة من بينها أرواح الأنبياء تعود إلى أجسادها فيقول أول من تنشق عنه الأرض محمد عليه الصلاة والسلام. كيف منذ مات خلص سنة الله جاءت عليه كما سلف على سائر البشر. لا تعود هذه الروح إلى الجسد إلا يوم يبعث الله هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أول من تنشق عنه الأرض ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أذن الله لهذه الأرواح أن ترجع إلى أجسادها ولهذا قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما في خصومة الآن. لو كان محمد حي كان خاطر يعني أعداء الله وحاكمهم إلى السيف ما في. كان خرج المرتدين والله قاتلهم الذين ارتدوا، ما بقيت إلا مكة والمدينة وجواتها في الأحساء الشرقية بس، يعني أهل بوادي ذول ارتدوا، أهل ارتدوا إلا القليل، الجزيرة كلها أطبقت إلا القليل. والرسول ما جاء، والله لو كان يملك شيئا لا قاد الجيوش للقضاء على حركة هؤلاء المرتدين، لكن والله أعلم في خصوصيات للصوفية ولا كيف، والخرافيين للروافض، يعني المهام هذه الرسول لا ينبغي لها ولا يتحرك فيها، لكن يتحرك من أجل الخرافيين، لا يتحرك من أجل صحابة ولا تحرك ردة ولا انحراف ولا شيء، لكن حوائج الصوفية ما شاء الله هو في قبره يلبي طلباته. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. شاهد من السوق آيات لدحض هذه الأباطيل التي لا يسمعها مؤمن يؤمن بالله ويقضي الله حق قدره، إلا وانسلخ من الخرافات إذا كان بخرافات، وأثاب وأثاب إلى الله تبارك وتعالى. قال معلق عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذا كلام الصادق المصدوق، هذا ما يقول ما عندهم، إن هو إلا وحي يوحى، ما يقول هذا الرسول عند نفسه، الله أخبره هذا أمر غيبي، ثم هو نفسه ذلك أمر محسوس، انقطع عمله، يستطيع يصلي، يستطيع يصوم، يستطيع جاهد، يأمر معروف، ينهى عن منكر، يدعو إلى الله، ما لا شيء، انقطع، إلا من ثلاث: سبق الجارية لأنه عمله، علم ينتفع به لأنه مكسبه، وإلقاء يدعو لكسبه وامتداد له، فهذه امتداد لعمله، ما عداها انتهى، لا صلاة، لا صوم، لا زكاة، لا حج، رفعت الأقلام ودقت الصوت، انتهى كل شيء، مات، عمل، الرسالة لا مده بطاقة يعمل بها إلى أن مات، انتهى كل شيء، إلا هذه الثلاثة قاله. هذا حجة من ضمن الحجج التي يرد بها على من يعتقدون أن الأولياء يحضرون وأنهم يتصرفون وأنهم يعني أموات لكنهم حاضرين معنا ويستجيبون دعاءنا ويتصرفون بالكون ويأتون بالمطر ويأتون بالرزق وينبتون النبات ويتصرفون تصرف الآلهة، كل هذا ضلالات وطنية هندوكية رافضية يهودية بس. نعم. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. قول انقطع عمله، ايش ماذا يفهم منه؟ ميت، ما معناه؟ انك ميت الميت، ما معناه؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم، ما معناه؟ انقطع، روح ممسكة، كيف يتحرك؟ عند الله في قبضة الله الذي لا يخلص من قبضته شيء سبحانه وتعالى، كيف يقدر يتحرك؟ كيف يقدر يتحرك وينفع نفسه فضلا عن غيره؟ دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، لا حس، ما يسمع، ها تدعوهم لا يسمع دعاءكم، لا يبصر، لا شيء، ميت انت، والحركة كذلك مقطوعة، ميت ما يسمع، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة، انقطع عمله الحديث، منقطعة عن زيادة أو نقصان، خلص ختم عليها، رفعت الأقلام وجاءت التصرف. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته، إذا كان ما يحس ولا يتحرك كيف يتصرف في ذاته؟ كيف يتصرف في غيره؟ كيف يملك الإجابة؟ كيف يسمع النداء؟ يعني يتمشى مع العقل، كما ألف في ذلك ابن تيمية: دق تعارض العقل والنفس، فكر بعقلك، لما العقل فكر، فكر بعقلك في هذه القضايا، تجد القرآن ماشي مع العقل والعقل مع القرآن، فالذي عنده دين وعنده عقل يرفض هذه الخرافات. وأشهد بالله إن ناس عوام يرفضون هذه الأشياء، وناس دارسين عندهم شهادات وهم يدينون هذه الخرافات، وقضاة كبار مثل نبهان الثاني رئيس محكمة الحقوق في بيروت قاضي ما شاء الله، وألف في الحديث الضال بارك الله فيك، وألف في الخرافات والأساطير في أيام الاستعمار الفرنسي ما يريد أن يغرق الأمة به في الضلال والهلاك حتى يستمر الاستعمار جاثما على ظهور المسلمين وصدورهم. إن هؤلاء خونة خونة وكم وطأوا ومهدوا لأعداء الإسلام ليفتحوا بلدان المسلمين، فهم سنادقة والعياذ بالله يكيدون الإسلام فيأتون بهذه المؤلفات يعني في إيش في مجلدين. والله إنك تخجل أن يسمع الكلام الذي يسجله. كيف هذا؟ أنت عنده حياة، عندهم رؤية يكتب في هذا الكلام، حاجة تتعلق بالجنس بالجنس والعياذ بالله يعتبرون كرامات، يعتبرون كرامات، هذا زندقة. لا لا لا هذا كرامات جاءوا بكل هذه الترهات التي قتلوا بها الإسلام والمسلمين. وهؤلاء الملحدون شوف يحكم عليهم بالإلحاد. شوف يحكم عليهم بالإلحاد والزنادقة. ما يقول هذا إلا الزنديق لا يؤمن بالله ولا بكتابه ولا برسله ولا بشيء، وإلا اللي عنده مسكة من إيمان عنده شيء من دين يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام. فنسأل الله العافية. هذا يجب أن ينتبه المسلمون لمكائد هؤلاء. نعم من عند الله يكرم به أولياء لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. قال المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. يعني الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة، وعقيدة أهل السنة والجماعة إثباتها والإيمان بها، لكن الصوفية والخرافيين يعني غلوا فيها وكذبوا وبالغوا ونسبوا هذه الكرامات إلى غير أولياء الله من السحرة والكهنة والأفلاكين. لكن لما يأتي أهل الحق وأهل السنة وأهل العقيدة الحقة ومثلا يثبتون هذه الكرامة للناس، لكن يقولون يعني حتى لو ثبت الكرامات لبعض أولياء الله لا يستلزم هذا أن تدعوه وتستغيث به وترجع إليه في الشدائد، فلو ثبتوا الكرامات لم يألهم مجزاك لا يجب أن ندعوهم من دون الله ونستغيث بهم في الشدائد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك توسعتم في الكرامات وكذبتم فيها، كذبتم كثيرا، كتب مليئة عبد القادر مجلدان نسبت له الكرامات قبائل ابن رجب كلها كذب وافتراء، وهو رجل كان عنده تصوف وعليه معاقد فيه، لكنه كان يلتزم منهج السلف في اثبات توحيد الله تبارك وتعالى واسمائه وصفاته، وهذا ذكره في كتاب الغنية، لكن عليه معاقد في هذا الكتاب، وذكرها الذهبي انتقده فيها نقد إجمالي في ترجمة الحارث المحاسبي ما الميزان، لما نقل كلام أبي زرعة في كتب الحارث المحاسبي سئل ما رأيته في هذه الكتب، قال هذه كتب ضلال وبدع وحذر منها، قال إن فيها عبرة، قال ما لم يكن له عبرة في كتاب الله فليس لها عبرة في هذه الكتب، هل رأيتم مالكا والأوزاعي وغيره من ألف ولف خطرات الوساوس، لأن خطرات الوساوس هذه يدرسها الصوفية فكثير منهم يقع في الجنون والعياذ بالله والهلوسة، فهذه ما يجوز التفكيك فيها عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا أخذ الناس بما حدثوا به أنفسهم أبدا. فلماذا يعني بعضهم يعني يغلو في محاربة الوسوسة والأشياء هذه، ومن هنا يأتيهم أثار الجنون والعياذ بالله ويجي منهم فعلا. شاهد أن الكرامات أنها ثابتة بالكتاب والسنة، لكن هذا إذا ثبتت لشخص وهي كرامة حقا فإنه لا يستحق شيئا من التقديس والتعظيم والإجلال والاستغاثة به والالتجاء إليه في الشدائد، لا يجوز هذا إلا الله رب العالمين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا آيات عظيمة، ومع ذلك يجعلون هذه الأمور التي يتعلق بها القبوريون من الشرك بالله تبارك وتعالى، تعلق بالأولياء لا يقره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما كان قوم نوح إلا من أولياء الصالحين ألا ودوا ويغوث معبودين، ومع ذلك حاربهم نوح وهم يقولوا لا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوث، هم قوم صالحون نصبوا لهم ثمانين ومر عليهم وقت لم يعبدوها، ثم لما طال عليهم الزمان عبدوها عبدوها، فحاربهم نوح نبي الله عليه الصلاة والسلام أول رسول لمحاربة الشرك. شاهد قوله أن هذه التصرفات فهو من المغافلة، فإن الكرامة الشيء من عند الله يقرن به أولياءه لا قصد لهم فيه، يعني نبي القصد يعني فيه نظر، فإنه قد يقصد يدعو الله تبارك وتعالى فيكرمه الله عز وجل، وأما ما قاله من تحدي فذلك هذا كلام الحق، هم ما يتحدون تحدي الأنبياء، قلوا أنا نبي وجئتكم هذه الآية فأتوا مثلها، أما الولي لا ما يتحدى، لكن كونه ما يقصد قد لا يقصد وقد لا يقصد، يعني نفي مطلقا غلط، نفي القصد ما يصلح، عرفتم؟ لأنه قد يقصد قد يقصد، فما حصل لخالد وكما حصل للصحابة حينما ركبوا البحر شيء قصدوه عبروه لخيولهم بارك الله فيك وأكرمهم الله تبارك وتعالى فعبروا هذا النهر وهو نهر خطير ولم يفقدوا شيئا، فكان يعني من كرامات كيف الخير تعبر النهر هذا بارك الله فيكم، فقد يقصد الرجل المؤمن الصادق يدعو الله أو يفعل شيء أن يريد أن يكرمه الله فيه فيكرمه الله عز وجل، لكن يعني تحدي وقدرة وعيل فهذه ليست إلا الله تبارك وتعالى، ولهذا لما يطلب الكفار من الأنبياء أن يأتوا بآية إنما الآية عند الله، إن نحن لبشر مثلكم ليس لنا هذا، هذا من الله سبحانه وتعالى، والقدير هو الذي يخرق هذه السنن، الله سبحانه وتعالى نظم هذا الكون يجري على سنن مضطرب فلا يخرقه إلا قدرة الله تبارك وتعالى، وما قدرة البشر فلا تستطيع، الله يخرق هذا الكون وهذه السنن سبحانه وتعالى، كما حصل لإبراهيم أن جاءه الله من النار، النار من شأنها أن تحرق بإذن الله تبارك وتعالى، وخلق الله فيها قدرة الإحراق وطاقة الإحراق، فلما ألقي فيها إبراهيم نجاه الله عز وجل، نجاه الله من النار فردا وسلاما، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السنة بقدرته لا بقدرة إبراهيم ولا غيره، كذلك العلم لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم ما تأتي الآية إلا الله عز وجل، و وقد تأتي بعض الخوارج سوق الشمس والقمر وما شاكل ذلك ويتوهم الناس أن هذا من أجل فلان وفلان، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة، لما قالوا إن كسفت من أجل موت إبراهيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام صح هذا الخطأ عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة. ذكر كما في قصة مريم، صحيح هذه جثمة غير قصد منها، ها يعني حملت اللهم أنفها بكارها، ولما جاءت إلى النخلة يعني هزلت بجذع النخلة تصادق عليك وطب الدنيا، يعني ما لها قوة ولا علم ولا قصد. وكذلك السيد بن حضير يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ثم خرج فكان عنده صوت فأضاء له لصاحبه، ثم المفترقة انقسم هذا الضوء بينهما. هذه من الخوارق ومن الكرامات، من الكرامات لكن من غير قصد ولا علم ولا قدرة. شاهد انه يعني نفي القصد اطلاقا ما هو صحيح، قد يأتي من غير قصد وقد تأتي ها احيانا بقصد، لكن قدرة والعلم هذه ليست الا لله تبارك وتعالى. وابو مسلم الخولاني ايضا يعني هذا اخذه المتنبئ الخبيث الاسود الانسي واحرى ارباح النار فانجاه الله تبارك وتعالى، انجاه الله انقذه من النار، فقصته مثل قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وقال هذا يعني من المخبرمين ادرك النبي رسول لكن ما راه اسلم في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، وما راه فهو يعتبر مخبرم من التابعين لكن من الصلحاء المؤمنين الصادقين المخلصين. فلما ألقى هذا المتنبئ الخبيث يعني في النار نجاه الله تبارك وتعالى منها، فهذه كرامة حصلت من غير قصد منه ولا علم ولا قدرة. نعم شاهد هذا رد على هؤلاء الخرافيين القبوريين إن الكرام أنبياء لهم كرامات وإذا دعوتهم استجابوا لك وأنقذوك من الشدة وإلى آخره، ولا بإمكان يكون من هذا شيئا، لا هم ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد يملك من هذا شيء، لا باسم كرامة ولا باسم معجزة. النبي إذا دعوته وسل عليك سيفه يقول لك هذا شيء ثب وإلا رأسك، ما يقرك على هذا الشيء. والعلماء والصلحاء لا يرضون هذا، وأولياء الله الصادقون هم المتقون الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون لا يرضون بهذا الشرك ولا بوسائل الشرك، بل هم يحاربونها، وهم ما كانوا أولياء الله إلا بتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وبتقواهم، صلى الله عليه وسلم ربهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. هل يأتي يقول الناس أنا ولي وهذه كرامة في هذا الدجال؟ الأولياء لا يفعلون هذا، بل تحصل لهم كرامات فلا يحبون أن يطلع عليها أحد، ويخافون أيضا لما تجد كرامة الأيديهم يخافون أن تكون هذه فتنة وأن تكون استدراجا، لأن الخارجة تحصل للدجال، تحصل للمشاور والكاهن، تحصل للصالح ولكن على سبيل الابتلاء والاختبار والاستدراج. فالمؤمن لا يأمن، ربنا لا تزغ قلوبنا ولا يغفر، وكم من صالح لا تحصل له كرامة وهو أفضل ممن تجري الكرامات على أيديه. نعم. الله عنكم. قال رحمه الله: وأما قولهم فيستغاث به بالشدائد فهذا أكبر مما قبله وأبدأ بمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وينجي الهموم ويجعلهم خلفاء الأرض فإله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل شر ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاتب من كل لا غير لا غيره وأنه لا غيره وأنه المتكلم بإجابة المضطرين وأنه المستغاث بذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المتكلم بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ملك ونبي وولي. هذا من ضلالاتهم وشركهم وعنادهم لدعاة الحق. يقول يجوز استغاثه، اما قولهم فيستغاث بهم الشدائد او لعلم كرامات فيستغاث بهم الشدائد، يعني يصير الآلهة. الكرامات قد تكون مفتعلة مكذوبة لمن يسمونه وليا، وقد يكون وليا وله كرامة لكن يستغاث به والعياذ بالله فيستغاث به بالشدائد. اين الله الذي كان يعني المشركون في مثل هذه الاحوال ينسون آلهتهم ويلجؤون الى الله وحده، لانهم يعتقدون ان هذه المعبودات لا تملك ضرا ولا نفعا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله وحده، لا يجون من الكروب ولا من الشدائد، ولهذا لا يلتفتون اليهم حينما يواجهون الاهوال والشدائد. ذكر الله ذلك عزم، فاذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، خلاص طلع شيء وذهب وضاع حتى لا يخطر باذهانكم، لا يخطر باذهانكم الا الله. إيه لا الا اكلمه في ابي جهل يعني في حال شركه رضي الله عنه صار يعني من خيال الصحابة وأفاضلهم. لما فتح رسول مكة هرب يريد اليمن أو الحبشة وركب في سفينة، بعدين اضطربت بها الأمواج فقال لهم الربان يعني قائد الملاح قائد السفينة قال لهم أيها الناس الجأوا إلى الله فإنه لا يمكنكم في هذه الحياة إلا الله عز وجل. قال والله إذا كان ما يكون في هذا حال الله والله لألجأنا إلى محمد وأضع يدي في دي. إذا كان آله ما تفعله كيف إيش أبابها خرج وأسلم رضي الله عنه. وقيل إنه في معركة اليرموك كان يكبخ نفسه على الرماح فكيف رفق بنفسه، قال والله لقد بذلتها في سبيل الله أفأظن بها على الله. وأما قوله فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع، كفر كفر يقتل منه المشركون الوثنيون. كيف يعتقد هذا الذي يقول أنه مسلم وأنه يؤمن بالكتاب والسنة ويؤمن بمحمد ثم ينحدر الى هذا هو الى هذه هو الصحيفة والعياذ بالله، يرى المخلوقين الذين نص الله عليهم انهم لا يملكون انفسهم ضرا ولا نفعا، ويقرر الله انه لا اله الا الله وان المدعوين ما يملكون شيئا من هذا الكون ولا فتيل ولا تطمير وانه ما في احد اضل ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ومع كل ذلك مع كل ذلك يقولون في هذا الكفر والعياذ بالله. هؤلاء يعني غرر بهم كثير من المفسرين الخرافيين، ها ومن أبغض من يؤمن بالله يقول لات والعزى. فهم هذا الخفيف الغبي أن خلاص ما يكفر ويشرك إلا إذا دعا لات والعزى، أما إذا دعا الأولياء لا يفهمون هذا الفهم القبيح. كيف أما يقول أم يقول لكم ضرر ولا بشر من تبغوا الآن؟ لا أملك من نفسي نفعاً ولا ضراً، إيش تبغوا الآن؟ استجب الآية على بطلان وضلال هذا الاعتقاد الكفري الشركي، لأن الشرك في العبادة وشرك في الربوبية، شرك في العبادة وشرك في الربوبية، شرك في العبادة بدعاء عبادة، لأنه غير الله يستعيذ به، أخف انواع العبادات. وشركه في الربوبيه ان يعتقد ان ينقل من الشبائك ويفرق من الفروق والعياذ بالله. فيحتج بالايه على قصان هذا امن يجيب المضطر اذا دعاه. خاطب المشركين، المشركون هو الله والذي يجيب المضطر الى دعاه، وهو وحده الذي يكشف السوء. وهذه المعبودات ما نعبدها لانها تكشف الضر وتدفع السوء، انما نعبدهم لقضاء الرجل. هذا استخدام تقريبي، لا يكادرون فيه ولا ينكرون. لكن اما جاء هؤلاء القبوريين الخرافيين الا في هذه التساؤلات، جاءهم القبيح جدا يستغاث بهم ويضرون ينفعون ويمشون الكروب يصرفون في الكون. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الخبر على الارض، اله مع الله، اله مع الله يفعل هذا؟ الجواب لا. الجواب عند مشركي العرب الذين كان يخاطبهم الله بهذه الايات وبهذه القوانع، ان يذكر ما في احد غيرك يا رب. لا احنا ها نتقرب بهم الى الله عز وجل، توسل بهم. نحن نعرف انهم لا يكشفون ضر ولا يجلبون نفع ولا ولا ولا الى اخره، ولكن احنا نتوسل بهم، نتوسل بهم. اما دولا والله يكون علم الغيب تصرفوا في الكون. مر بكم الاقطاب والاوتاد والنجباء والابدال، وكيف تصرفوا في الاقاليم السبعه، وكيف تصرف احد في الملك، وكيف واحد تصرف في الملكوت. ماذا القول الله تبارك وتعالى؟ ماذا القول؟ ما خطر هذا الطهو والالحاد ببال احد من المشركين؟ حتى جاء زنادقه في الفرس وزنادقه في اليهود ودسوا هذه العقائد الملحدة في أوساط الصوفية، لأن الصوفي والرافض مرتع خصم بارك الله فيكم لدخول الزنادقة والملاحدة في صفوفهم، ما يجد المجال إلا في صفوف هؤلاء. ولأن الصوفية اشتقت كثيرا من الرفض، فهم مجال واسع لنشر الإلحاد والضلال وانتشر عن طريقهم فيها الإلحاد والضلال. والشيء تجد في كتب كراماتهم والله يخجل منه اليهود ويسخرون منه، يسخرون منهم. أإله مع الله يعني عن هذا؟ الجواب لا، من كل مسلم حتى من المشركين المدنيين لا أحد يفعل هذا غير الله سبحانه وتعالى. هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجعل الناس خلفاء بالأرض سبحانه وتعالى. يهلك أقواما ويأتي بآخرين سبحانه وتعالى. بيجري الحياء والموت، يبيد الأمم والأجيال ويستخرج بدل الأمم والأجيال، وهكذا إلى أن يحشر الله سبحانه وتعالى عباده يوم القيامة ويحاسبهم على ما قدموا من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. ثم سؤال آخر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ شوف تدعونه تضرعا خفيا، في غاية الأدب، يخلصون لله، دعوا الله مخلصين له الدين، إخلاص وتضرع وخفية، هذا من الدعاء يستغفر لهم مشركون. هم مشركون في حال الشدة ينسلخون من معتقداتهم الخبيثة تماما، ويرجعون إلى الفطرة، إلى الفطرة وإلى التوحيد، فينسون هذه العقائد وأوثان كل شيء، وتتعلق قلوبهم بالله وحده سبحانه وتعالى. أما ينجيكم من ظلمات البر والبحر، الله أكبر، أهوال التي تحدث بهم، فتضطرهم إلى اللجوء إلى من بيده الإنقاذ وكشف الكشف الضر في هذه الأهوال الشدائد. تدعونه تضرع وخفية، الصيد يحكي كثير من الناس وأحبار المتواترة أن صوفية القبوريين في حال الشدة ينسون الله ويلجؤون إلى من يسمون بالأولياء. يركب المسلم في سفينة فتضطرب، فإذا بهؤلاء الحجاج في طريقهم إلى بيت الله العتيق، ينسون الله ويلجؤون إلى بدوي الرفاعي فيدروس عبد القادر، كل جماعة لهم إله يلجؤون إليه وينسون الله تبارك وتعالى، ويدعون هؤلاء تضرعا وخفيا. ماذا في الشريك ويعتقد ولو همس في نفسه أن هذا يسمعه ولو كان في قبره وبينه وبينه آلاف الأميال. خلص ينزل مجرد الله سبحانه وتعالى. والله لقد جاهدت الدعوة السلفية جاهدت جهادا عظيما، وما ترونه من خير بارك الله فيكم فهو فضل الله يرجع فيه إلى الله ثم إلى حملة هذه الدعوة الذين جاهدوا وناضلوا ونشروا هذه الدعوة في الآفاق، فخفف الله بهم شرا كثيرا وكثيرا، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يؤدي كلمة الحق وأن ينصر سنته ودينه وأن يخذل أعداءه أو يهديهم. بعدين يعيدون لأن أجل من هذه الشدة لأن كنا من الشاكرين، فلما نجاهم من البرية لهم شركون. ما أسرع ما ينسى الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد. يعني تلجأ إلى الله وقت الشدة وتخلص له وينجيك من ضربات البر والبحر، وبعدين تروح تشرك، تعود حليمة لعاجزة القديمة والعياذ بالله. فهذا طبيعة الكفار، طبيعة التقلب والغدر وعدم الوفاء بالوعد، وإلا الله الذي أنقذك وأكرمك. يا أخي إنسان يعني كل يد عليك ما تنساها، ما تنساها هذه اليد له، كيف تنسى نعم الله عليك؟ خلق ورزق، سخمت السفن في البحر وكل شيء في البر وإلى آخره، وفي الأهوال ينقذك، بعدين تروح تجعل معه أمدادا وأنت تعرف أنهم لا يملكون ضره ولا نفعا ولا وقت ولا كتاب من شرور، إنه الكفر والعياذ بالله. نعم. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاتب للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث بذلك كله، وأنه القادر على نفع الضر، القادر على إيقان الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. لا استخرج من هذه الآيات هذه أنا والكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بالإجابة، أما نجيب المصدر هو وحده تأجينا وحده يكشف السوء هو وحده وحده، وأنه هو القادر لذلك سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد، لأن توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون ويقرون بأن الله هو خالق هذا الكون ومدبره وهو الذي يملك الضر والنفع، هذا كان يلزمهم به الأنبياء، يلزمونهم بتوحيد العبادة. إذا كان تعلمون تعتقدون أن هذه الأمور كلها بيد الله يلزمكم أن تخصوا بالعبادة وتفردوا بالعبادة، لأن ما خلقكم إلا لتعبدوه، وأسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وكشف عنكم الكروب وينزل لكم المطر وينبتكم بالنبات، وجعلكم السماء بناء والأرض فراشا، ومدكم بهذه النعم وان تعدوا ما تحصوها. ها هذه لا يقابلون فيها كلها. اذا يلزمكم ان تفردوه بالعباده وحده سبحانه وتعالى، لان لا يستحق العباده الا من هذا شانه، اما ما نملكه لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا فما الداعي لعبادته، وما الداعي للجوء اليه بالشده. نعم. الله عنكم. قال رحمه الله: قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الفكرية في لسان أو إدراك عدو أو سبع أو نحو، كقولهم: يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يغلب فيها غيره. يعني عندهم شبه وتلبيسات يلبسون، يقول ما يجوز تنادي فلان، ما نقول يا فلان في حال الشده، كيف يجوز وانت في وقت القتال تقول يا فلان ها انصرني ساعدني، هذه استغاثه. ها يعني الصبح يوم عليك تقول فلان تعال ساعدني ها ويجي يساعدك، هذا اغاثه. اذا الاستغاثه بغير الله تجوز، هكذا يلبسان الله. فرق هذا بين الحال التي يجوز فيها الاسراف للمخلوق وهو في الامور التي يقدر عليها. حي موجود عندك جيب لي مويه، يجيب لك تساله جيب لي مويه، اطرني فعلا يمكن يعطيك، هذا قادر عليه، ساعده في القريه فلان شيل مويه حالها فعلا طارق، هذا امور عليها الله عبدها عليها، هذه ما يشيل سبع هجم عليك لساعد تخلص فعلك ما فيها شيء، هذا ما هو مو ممنوع. الممنوع في في في ان تعتقد في المستغاث به القوة والتأثير بدون اسباب، يعني ما عنده شيء مادي يساعدك به، انما قوته وتأثيره. منزلته عند الله تبارك وتعالى، هذه المنزلة التي اكسبه الله اياها يستطيع ان يتصرف بها في الكون ويجيب دعاء المضطرين والى اخره. فهذا هذه الاستغاثة الشركية التي ما وراءها الشرك. واما في الاسباب الظاهرة التي يملكها البشر ويبدو فيها ما في شيء، شيل ثوبي شيل كذا شيل مصاري شيل كذا، وروح سوق السيارة خذ من المكان فلان، ما في شيء. هذه حياة المسلمة تكون عليها، وتعاون على البر والتقوى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على البر والعدوان، يقدر يساعدك على الإثم والعدوان او على البر والتقوى. هذه الأمور اللي فيها البشر ما فيها استغاثة جسدية، وإن سميتها استغاثة فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، فهو كلها موتى عنده قدرة وجان، يعني لكم هذا كف مات، ها عنده قدرة استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا ما في شيء ما في شيء. لكن موسى ميت غائب، يا موسى أنت ابني مش شدة، أنت في البحر تبغى ينتبه، أنت مريض تبغى يشفيه، ها وفقنا الله وإياكم كما وفقنا وإياكم.